قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. Say, O Muhammad, I only invoke my Lord and do not associate with him anyone.